ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النميصة والمتنمصة. فتيجي واحدة تقول لي انا مش واسع ان انا ملموس. ليه يا حاجة مش واسع ان انت ما تلمسيش كده؟ اصل انا حواجبي شكلها غريب شوية فانا لازم ألمس، فده مش واسع وربنا ما كتبش على حد حاجة مش واسع. مين قال لك ذلك؟ السنة مكملة للقرآن، وطالما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لعن الله يعني اضطرتي. يعني ايه اضطرتي؟ يعني لو ابوك النهارده جه قال لك انت مطرودة من البيت انت مش انت هتموتي. تخيلي لما ربنا سبحانه وتعالى والله مثلا الاعلى يقول لك انت مطرودة من رحمتي، ليه؟ علشان بتشيلي بعض الشعيرات اللي في حواجبك. ولما ياتي العلم الحديث يقول لك خلي بالك ان الشعيرات دي بتجيب سرطان لما تتشال. اصدق؟ لا لا لا، انا عمري ما هجيب لما اجي ناحيه حواجبي. ليه؟ اصل هم يا اولاد بيقولوا انها بتجيب حاجات وحشه. الله اكبر الله اكبر، بتجيب حاجات وحشه فمش هعملها. لكن لما الله سبحانه وتعالى يقول لك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تقولي ايه؟ طب هفكر، طب اديني فرصه، طب اصل انا اتعودت اعملها. احنا النهارده من النهارده يا اخوات عايزين نقول تبت وانبت ولا الانمص مره اخرى. سمعنا وقطعنا، هي ما فيهاش مشكله. وجو بقى بايه؟ بحاجه جديده بقى، يقولوا لك ايه؟ المنتقمه تنمص. ليه؟ اصل هي بتبين حواجبها لجوزها بس. هو يعني ايام النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش فيه نقاب؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم استثنى المتزوجه من غير المتزوجه؟ قال لك النامصه واطلق الفعل. ايه ده يعني؟ مين اللي قال لك ان انت علشان منتقبه مش عارفه ايه؟ اقسم بالله لو تركتيهم لله سيزيدك حلاوه. اقسم بربي، لان الله هو الذي يجمل والله هو الذي يؤلف القلوب مش بالنمص. فدي مشكله. ما تزعلوش مني يا اخواتي الكلام ده، انا بحبكم في اي حاجه، لكن انا ببلغ والتبليغ دوت مسؤوليه ورساله، لازم ابلغك ما اتاني الله. طيب، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني ما تفتكرش ان ده اخر الدنيا ولا ان دي اخره المطاف، ولا ما تفتكرش انت وتموت نفسك وتعمل في نفسك مش عارفه ايه وتقعد يجي لك اكتئاب وتروح لدكاتره نفسيين عشان مراتك مش عايزه ترجع لك. سيجعل الله بعد عسر يسرا. والله العظيم كل الايات زي ما تكون بتقول لك والله انت ليس لك احد تتعلقي به الا الله، ليس لك احد تتعلقي به الا الله، وترمي حمولك عليه وتقفي قدام بابه. خلاص، هو ربنا سبحانه وتعالى بيقدر ذلك. فخلاص، لحظه واحده. طيب، هننقل بقى دلوقتي نقله جامده قوي. خلاص يا اخوات، فهمتوا وعرفتوا ودرستوا احكام الطلاق. خلاص بقى، يعني ما فيهاش كلام بقى. لما بنت اختك ولا بنت اخوك ولا بنت جارتك ولا بنت عمتك تيجي تقول لك يا عمتي الحقي ده انا اتطلقت، تقولي لها الاحكام اللي احنا قلناها دي بالكلمه، وازاي تتقي الله وازاي تعودي وازاي تحسني المعاشره وازاي كذا وازاي كذا. ده لازم، لان انت كده عرفتي ووجب عليك التبليغ. بلغوا عني ولو آية. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ايه العلاقة بقى؟ العلاقة العتو. دايما الطلاق بيحصل بعد ايه يا اخوات؟ بعد ايه؟ عند وعتو في القول وفي الفعل. هو عند وهي عندت، مش ممكن ارجع له، مش ممكن ارجعها. هي الغلطانه، هو الغلطان. شتم امي، شتمت ابويا كده. ففي ايه؟ عند. والعند والعناد جند من جنود ابليس، يسلطوا على بني ادم كده. طبعا انتوا عارفين الحديث بتاع ابليس ان هو بياخد اللي فرق ما بين الزوجين ويقعده على حجره ويقول له انت، ولا اللي سرق يفرق معاه، ولا اللي زنى يفرق معاه، اللي يفرق معاه اللي فرق ما بين الراجل وزوجته. فالعند ده والعتو عن حدود الله وعن أمور الله وعن أوامر الله سبحانه وتعالى، ده إيه؟ وكأي من قرية، مش بني آدمين اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، ده قرية كاملة عتت. وكأي هنا للكسرة، عتت عن أمر ربها ورسله. كام واحد عند إن هو يقيم حدود الله، وكم واحد قال لا مش هعمل إن ربنا بيقوله؟ كم واحد في القرية دي عمل كده؟ وكم قرية عملت كده؟ فحاسبناها حساباً شديدة وعذبناها عذابا نكرا. يبقى معنى كده اللي بيتعدى حدود ربنا ده، فعارفين اللي هي فأذنوا بحرب من الله ورسوله، اهي زيها بالظبط. ربنا هنا بيتوعده بالعذاب الشديد والحساب الأليم. فذاقت وبال أمرها. دائب بقى، شافت العذاب بقى بعينه والمشاكل بعينها. واحد يقول لك انا من ساعه ما طلقت فلانه وانا في مشاكل، بدخل بطلع من هنا ادخل هنا. واحد يقول لك انا من ساعه ما طلقت وانا في كذا، وانتوا اكيد لم يحدث تقوى ما بينكم. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يعذبك عذابا شديدا ويحاسبك حسابا نكرا. انتبهوا لمعنى الايات. كم واحد بيتعدى حدود الله؟ زي ما ام احمد كده بتقول، كم واحد كده واحده كده قالت لي كده، انا اروح اقعد عند اهلي واللي عايزني يجيني، انا ما بروحش لحد. وكم واحد تخرج مراته من بيتها وقال لها لا انت ما تلزمينيش، اتفضلي انزلي، وراح مدقلجها على السلم بهدومها هي وعيالها. كم واحد عمل كده؟ فاذنوا بحرب من الله ورسوله. خلي بالك اهي، فذاقت وبال امرها. عمره ما هيلاقي بركه في حياته الا لو تاب الى الله سبحانه وتعالى واناب اليه. وكان عاقبه امرها خسرا. مش بس كده، اعد الله لهم عذابا شديدا، مش بس في الدنيا، في الاخره. فاتقوا الله. تاني التقوى يا اخواتي، والله يا اخوات مفتاح القلوب هي التقوى. ان تقدمي محاب الله عن محبك. انا محبي ان انا اقعد اشتم فيه، وان انا اقول انه عمل، وان انا امسك العيال اقول لهم ابوك ده عمل عمايل، ده عمل فيا وسوى فيا وخلى فيا، هو ربنا هيحاسبه. انت بقى اتقي الله في اللي بايدك، اتقي الله في عيالك، اتقي الله في ليه بقى؟ مش عشان هو، لكن عشان لما تتقي الله ربنا سبحانه وتعالى سيجعل لك بعد عسر يسرا، وربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك سيئاتك، وربنا سبحانه وتعالى يعظم لك اجره ويجعل لك مخرجه ويرزقك من حيث لا تحتسبي. انت عايزه ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ فاتقوا الله يا اولي الالباب اللي عندهم مخ، الذين امنوا. احنا قلنا ايه؟ ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا، قد انزل الله اليكم ذكرى. خلي بالك في الصفحه الاولانيه ايه؟ ذلك امر الله انزله اليكم. هذه التفصيصات والتفاصيل في موضوع الطلاق ده امر الله لا تتعدي. وهنا ذلك قد انزل الله اليكم ذكرى، اللي هو ايه؟ القران. رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات. النبي صلى الله عليه وسلم ليه يا رب؟ ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور. انا قبل ما افهم الايات دي واعرفها بالتفصيل كده، انا مش كنت في ظلمات؟ انا مش كنت في جهل مدقع؟ الله سبحانه وتعالى نقلني بمنته وفضله علي من الظلمات الى النور بالقران من خلال رساله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الظلمات اللي هو الايه؟ الجهل باوامر الله وباحكام الله وبشرع الله، والجهل بما يقوله الجهلاء عن الاسلام، وازاي هم مرمطين الست، وازاي هم عاملين فيها كذا، ويمسكوا لك بقى في الحته بتاعت ايه؟ فالحافظات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فاعزوهن واهجروهن في المضاجع، فاعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني ايه؟ يمسكوا لك بقى اضربوهن. في حد يضرب في القرن 21؟ في ست تضرب؟ طيب مش احنا قلنا يا اخوات ان التفسير لها مقامات، القران يفسر القران والسنه تفسر القران. هاتيلي من السنه ما يفسر هذه الايه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب زوجته بايه؟ بالسواك، يعملها كده. يا نهار ابيض يا ولاد، احنا دلوقتي ما بقاش عندنا دم خالص. بالسواك. ولو تاخدي بالك من موضوع الهجر في المضاجع دوت، يعني ايه هجر المضاجع؟ يسيب لها الشقه ويمشي؟ لا لا لا. يسيب لها الاوضه؟ لا لا لا لا خالص. وينام هو في اوضه ثانيه وهي تتم على العيال؟ لا لا مش كده خالص. امال ايه؟ يديها ظهره. ده احنا بيتهجر كتير جدا على كده، كله بيدينا ظهره دلوقتي. دي سمه الازواج عادي، دي سمه العصريه، ان هو بيديني ظهره، هو كده هيجرني؟ تخيلي الهجر في الفراش بس، ان هو يحسسها بالتانيب فيديها ظهره. شوفوا الرقي يا اخوات، ده ايه؟ علشان الاول طبعا كان فيه احساس عالي قوي، فمعنى ان هو يديها ظهره ده بالنسبه لها يموتها. دلوقتي والله لو غاب عنها اسبوع عند امي، بركه يا جابر يا اختي، يا رب يبقى اسبوعين. ليه؟ مفيش. السنس قل جدا جدا. لكن في القران، عشان القران راقي وبيعلمنا الرقي. واهجروهن في المضاجع. في المضاجع انت تنام جنبها بس تديها ظهره. يعني ايه؟ ما تديهاش وشك، اديها ظهرك بس. شوفوا الرقي يا اخوات. اضحكي يا رشد اضحكي. طيب. ومن يؤمن بالله، تاني الايمان، ويعمل صالحا. ايه العمل الصالح هنا؟ انه يتقي الله بقى وينفق عليها بالمعروف، وانه يديها مصروفها لما ترضع ابنه خلاص، وانه يفترق ادب الافتراق. ان انا ممكن افترق معاك، انا ممكن تبقي انت حبيبتي في الله، يحصل ما بيننا مشكله، نفترق. ما اقعدش بقى طول ما انا مفترقه معاكي امشي بقى لسن عليكي واقول انت عملت فيا ايه وسويت فيا. ادب الافتراق يا اخوات، هذه الصوره تعلمنا ادب الافتراق سواء ما بين الزوج والزوجه او ما بين اي حد وحد تاني. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات، الله اكبر، اللهم اجعلنا منهم، تجري من تحتها الانهار كامله. هاتي بقى المقطع ده كامل، خالدين فيها ابدا، مش بس الدخول لا والخلود، ومش بس الخلود ابدا، قد احسن الله له رزقا. يعني مش بس ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا احسن له رزقا، لان الجنه دي هي الحسنى، مش الجنه هي الحسنى للذين احسنوا الحسنى وزياده. فربنا سبحانه وتعالى احسن اليه بان اعطاه الجنه وان ادخله الجنه. الله مين يا ربي؟ الله الذي احسن له رزقا، ده الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن، الامر الشرعي والامر الكوني. طالما الله سبحانه وتعالى انزل هذه الاوامر يبقى سمعنا واطعنا. لغايه امتى هنفضل نقول سمعنا سمعنا سمعنا؟ طب اتقطعنا دي هتيجي امتى يا حاج؟ طب اما اموت بقى ايه ده؟ امتى امتى؟ ها لتعلموا، تحط كده خط كبير تحت كلمه لتعلموا او دايره، وتعرفي ان هو ده سبب، وهو ده السبب في خلقك. ان الله سبحانه وتعالى عندما خلق السماوات السبع والارضين السبع وانزل بينهم الرسالات والاوامر الكونيه والشرعيه، انزل هذه الاوامر فقط ليه؟ عشان تتعلمي عن ربك، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. الله سبحانه وتعالى يعلم اللي طلقك، ويعلم اللي اهانك، ويعلم اللي ظلمك، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو مش محتاج حد يقول له، لكن انت تشتكي له. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل شكوتنا اليه، وان لا يعلق قلوبنا الا به يا رب، وان يصلح حالنا وحال اولادنا وحال ابنائنا. اللهم اصلح ازواجنا واجعلهم قره اعين لنا في الدنيا والاخره. يلا نقرا الصفحه الثانيه.